إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك للشيخ محمد بشار مع تعليق على شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: ومنع ربا الفضل والنساء في النقد والمطعوم لا في الماء، وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنشك خطب الشيب، أو زد عليه الدين للتأخر، أو ما عليه فسخه في مؤخر ضع وقت ضي، هكذا. وأظن في بعض النسخ ضع وقت بيضا، أو جر قرض النفع وللجزاف عدد شروطا سبعة، لم يقصد أفراده وجهده وقد حزراه واستوى محله وكان مرئيا ولا جدا كثر عده بلا مشقة عسر. بعد أن ذكر البيع والأصل فيه الحل، ذكر بعض الأشياء الممنوعة في البيع، فمن ذلك ربا الفضل وربا النساء، أي ربا النسيئة، أي ربا التأخير. وذلك أن الأصناف على أنواع، فمنها أصناف ربوية ومنها أصناف غير ربوية. وضابط الربوي هو ما كان مقتاتا مدخرا، فما جمع بين هذين الوصفين بأن كان مقتاتا وكان مع ذلك مدخرا بطرق الادخار القديمة، طبعا ليست حديثة، فهذا يكون ربويا. مثلا الحبوب مثل القمح والأرز والذرة والشعير وهذه الأشياء، وأيضا مصلح الطعام، أو كان ثمنا للأشياء كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما. هاتان علتان، إحداهما مركبة من الاقتات والادخار، والأخرى علة الثمنية. فما كان كذلك فهو ربوي، والربوي وما لم يكن كذلك فهو ليس بربوي. وعندنا قواعد تنظم لنا باب الربا وتوضحه. القاعدة الأولى، طبعا ما إبدال غير ربوي بغير ربوي لا، الأصل أنه لا إشكال فيه، سواء زدت أو أخرت. مثلا يجوز لك أن تبدل جوالين بجوال واحد، أو سيارتين بسيارة واحدة، أو سيارة بسيارة مع التأخير مثلا، هذا لا إشكال فيه. أما إذا اجتمع فيه الأمران فإنه قد يكون ذريعة إلى الربا. مثلا أقول لك أعطيك سيارة الآن على أن تعطيني سيارتين لاحقا، هذا فيه إشكال، فيه إشكال من جهة أنه قد يكون ذريعة يعني ربا مغلف، هذا أعطيك سيارة واحدة. وبعض أهل العلم يجيزه مع ذلك، لكن فيه شيء من إشكال عند بعض أهل العلم. أما إذا كان فيه فضل فقط أو نسيئة فقط فهذا لا إشكال فيه ولو كان من جنس واحد. هذا بالنسبة لغير الربويات. أما الربويات وكذلك غير الربويات مع الربويات، كذلك يعني الأصل فيه الحل، لكن الإشكال يأتي إذا كان هناك مبادلة ربوي بربوي، فهنا عندنا قواعد معينة تنظم لنا هذا الأمر. فالقاعدة الأولى تقول أنه إذا كان الربويان من جنس واحد اشترط فيهما شرطان: المقابضة والمماثلة. يعني إذا كان مثلا شعير بشعير، قمح بقمح، ذهب بذهب، فضة بفضة، وهكذا. وأيضا في هذا الزمان مثلا ريالات بريالات، أو دنانير بدنانير، أو جنيهات بجنيهات، أو دراهم بدراهم، فهذه يشترط فيها أمران: المماثلة، مع ريالات من جنس واحد يعني ريالات بلد واحد مثلا بريالات نفس البلد، بس مقصود ريالات بريالات بلد آخر لا، هنا يشترط أمران: الأول التماثل، فلا يجوز الزيادة، بمعنى أنه لا يجوز زيادة، فإذا زاد فهذا ربا فضل، لأن الفضل في اللغة هو الزيادة. فالزيادة في جنس ولو اختلفت الأنواع، مثلا هذا تمر جيد بتمر رديء، لا يجوز التفاضل فيه. فإن قال قائل: لا يمكن طيب المساواة بينهما، لأن هذا رديء وهذا جيد، لا يمكن أن يباع بقدر واحد، نقول نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع الرديء بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، هذا هو الحل الشرعي. لا تبادل تمرا بتمر ولو اختلفت أنواعه متفاضلا، بل تبيع الأول ثم تشتري بالنقود الثاني، هذه الطريقة الشرعية. كذلك لا يجوز مثلا تبديل ذهب بذهب مع دفع فرق مثلا، هذا لا يجوز، لا بد من التماثل. وثانيا لا بد من التقابض، يعني أن لا يكون هناك تأخير، أن لا يفترقا بينهما شيء، هذا إذا كانا من جنس واحد. إذا كانا من جنسين مختلفين لكنهما مشتركان في العلة، هذه القاعدة الثانية، إذا كانا من جنسين مختلفين لكن من قائم يعني اشتركان في علة واحدة، كان يكونا جميعا مقتاتين مدخرين أو نقدين طعامين مثلا، نقدين، فحينئذ يجوز التفاضل، لكن لا بد من المقابضة أيضا، لا بد من المقابضة يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثلا تبيع تمرا بشعير، أو مثلا قمحا بذرة، أو أرزا بدخن مثلا، هنا نلاحظ أن الجنسين مختلفان ولكنهما من جنسان علتهما واحدة وهي الاقتيات والادخار، حينئذ يلزم المقابضة، لا يجوز التأخير، فإذا أخرت فهذا ربا النساء، النسيئة هي التأخير ولو كان متساويين. أما إذا فاضلت لكن مع المقابضة جاز ذلك، جاز ذلك. مثلا تقول: هذان صاعان من القمح بصاع واحد من التمر، لكن يدا بيد، يجوز ذلك، يجوز ذلك ولا إشكال فيه، شرط المقابضة، لأن هذا أخف من الذي قبله، يشترط فيه شرط واحد ولا يشترط فيه الآخر. أما إذا وكذلك إذا كان فضة بذهب مثلا أو ريالات بدنانير، يجوز التفاضل لكن لا بد من المقابضة، لا يجوز التأخير. أما إذا كانا، وهذه القاعدة الثالثة، إذا كانا من جنسين ربويين لكنهما مختلفان في العلة، لم يشترط شيء، لا مقابضة ولا مماثل. فمثلا إذا بعت تمرا بذهب، التمر ربوي والذهب ربوي، لكن علة الذهب غير علة التمر، فعلة التمر هو الاقتيات والادخار، وعلة الذهب هي الثمانية مثلا، فاختلفا في العلة، فحينئذ يجوز التفاضل بطبيعة الحال من باب أولى عن الذي قبله، أولى من الذي قبله. ثم يجوز أيضا التأخير، فلو بعت مثلا صاعين من تمر بدنانير ذهبية مرجأة مؤخرة جاز ذلك، جاز لأنهما اختلفا في العلة. فصار الترتيب هكذا: إن كان من جنس واحد اشترط شرطان، الشرطان جميعا، وإن كان من جنسين مشتركين في العلة اشترط واحد من الشرطين وهو المقابضة ولم يشترط التماثل. وإذا كان من جنسين مختلفين في العلة مع كون الجميع ربويا طبعا، حينئذ يجوز لا يشترط شيء من الشرطين هذين، يكون كبيع غير ربوي وغير ربوي. هذا تلخيص هذا الباب. فحيثما كان التفاضل ممنوعا فحصل فهذا يقال له ربا فضل، وحيثما كان التأخير ممنوعا فحصل فهذا يقال له ربا نسيئة. ولهذا قال لك: في النقد والمطعوم لا في الماء، يعني أن هذا يشمل النقد ويشمل أيضا المطعوم لا الماء. طيب، وسيأتي يعني أن المالكية يفرقون بين بعض هذه الأشياء، بعضه يخصونه بالمقتات المدخر وبعضه يعممونه في الطعام، لعله يأتي في كلام الشارح إن شاء الله. وحرموا في البيع كتم العيب والغش والنشا كضرب الشيب كخطب الشيب. البيع يحرم فيه كتم العيب، كتم العيب حرام وهو غش، وهو يعني كأنه نوع من أنواع الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كذلك الغش، وبعضهم يعرفه بأنه خلط الجيد بالرديء، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده كما في صحيح مسلم في يعني طعام فوجد فيه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: لا، جعلته فوق حتى يراه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا ومن غشنا فليس. والنتش، النتش هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها مثلا، وهو معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. مثلا هذا يبيع في من يزيد، فيأتي شخص يقول مثلا 80 هذا الشخص الذي يريد شراءه، فيأتي الناجش ويقول 90، فيقول 100 فيقول 110، يقول 120 فيقول 130، هو لا يريد شراء، إنما يريد تعلية الثمن إما لمصلحتي رفع الثمن إما لمصلحتي المشتري البائع عفوا، أو إضرارا بالمشتري، أو للأمرين كليهما، هذا حرام. كخطب الشيب أيضا التدليس لا يجوز، وهو أن يظهر السلعة بأفضل من حقيقتها، مثل أن يخضب شيب جارية موهما أنها شابة وهي كبيرة في السن، أو يجعده، أو يغير مثلا شاسية السيارة مثلا يزوره بطريقة ما حيث تظهر أحسن من حقيقتها، هذا واضح، كذا ما انكتما وكذب حقد بركته يعني. أو زيد عليه الدين للتأخر، كذلك مما لا يجوز أن يزاد الدين مقابل التأخير، مثلا يقول له إما أن تقضيني وإما أن تربيني، وهذا ربا الجاهلية، يقول أؤخرك لكن تزيدني، زدني وأؤخرك وأؤخرك وتزيدني، هذا ربا الجاهلية، هذا طبعا واضح، والذي جاءت فيه الآيات أمره واضح أنه محرم من أعظم الكبائر. أو ما عليه فسخه في مؤخره، كذلك إذا كان هناك دين في حل مثلا في شيء معين أو ساحل، ثم إذا كان هناك دين ففسخه في شيء آخر مؤخرا، فهذا فيه شبهة، يعني فيه شيء من الشبهة الربوية. ضع وقبضا، ضع وقبضا هي عكس يسمونها ضع وتعجل، هي عكس صورة الربا. مثلا أنت لك علي 70 درهما بعد شهر، فأقول لك ضع وتعجل، معناها تقول أقول لك أعطيك 50 الآن وتسقط عني هذه 70 لاحقا. لاحظ أن عكس صورة الربا، الربا تكون 50 مثلا أخذ الآن ويردها 70 لاحقا، هنا أعجل يعجل، هناك يؤخر ويزيد، هنا يعجل وينقص. وهذه الصورة ضع وتعجل كثير من أهل العلم على منعها، والذي في ذهني من قديم أن المذاهب الأربعة على منعها، وقد جاءت كراهته عن بعض الصحابة لعله عن ابن عمر، ولكن خالفه غيره من الصحابة فأجازوها. قد مال ابن تيمية أو ابن القيم أحدهما أو كلاهما إلى جوازها، وهو الذي عليه العمل الآن أنهم يرون جواز ذلك، وإلا فالمذاهب يرون أنها فيها نوع من إسقاط الضمان بأجر، يعني ما هي شبهته هذا أو أي عكس الربا، فيقولون مثلا هي فيها نوع من إسقاط الضمان، وهذا نوع من النفع لهم قابل تعجيله، وأخذ الضمان الأجر على الضمان لا يجوز عندهم. وقد سبق معنا ومنع الألماني في هذا الموضوع ولا في غيره، ومنع ثلاثة لغير الله: العوض والضمان عوض الجاه، القرض والضمان عوض الجاه. فأخذ الأجرة على الضمان في شبهة ربا، وهذا يعني ليس مجال تفصيل هذا علّه يعني في موضع آخر أو مناسبة أخرى. أو جر قرض النفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا ضابط عندنا، وهو جاء حديثا لكنه لا يصح حديثا، لكن قيل إنه أجمع على معنى. وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن سلام أنه قال لأبي بردة بن أبي موسى: إنك بأرض الربا بها فاشن، يقصد الكوفة أو العراق، فإذا أقرضت أحدا شيئا فأهدى لك حملة ابن أو قت أو كذا فلا تأخذه فإنه ربا، أو كما قال رضي الله عنه، وهذا يدل على هذا. مثلا أنت إذا قلت لشخص: أنا أقرضك لكن بشرط أن تزوج بنتك لابني مثلا، أو أن تؤجرني سيارة، أو أن تعطيني سيارتك مثلا، أو أخذت منه خدمة زائد على أن يرجع إليك ما أقرضته إياه، فهذا أنت قد جررت نفعا إلى نفسك بهذا القرض فصار ربا، لأنه كأنه رد لك مع زيادة، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون القرض بوجه الله عز وجل ولا يؤخذ عليه شيء، إلا إذا كانت بينكما، وسيأتي للناظم يعني استثناءات في موضع آخر، إذا كانت بينكما أصلا علاقات ومعاملات فاستمرت على طبيعتها فهذا ليس من أجل القرض. وللجزاف عدود شروطا سبعة، بيع الجزافي هو بيع شيء غير مكيل وغير موزون، كما يقولون عندنا بيع الكومة، يعني كومة مثلا طماطم أو كومة بطاطس أو كومة هكذا تقدير من غير كيل ولا وزن، فقط بالتقدير النظري. هذا يجوز وقد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وردت في حديث في الصحيحين وكذا، فهو جائز لكن بشروط. قال لك له 7 شروط من أجل أن يجتنب فيه الغرر وما إلى ذلك. قال لك لم يقصد، الشرط الأول لم يقصد أفراده، يعني أن يكون مما لا تقصد أفراده. تعرفون أن الخضروات وكذا في الغالب كثير منها لا تقصد أفراده، يعني لا تأخذها مثلا فردا فردا من البطاطس أو فردا فردا من الطماطم، لا، يعني هو تأخذها هكذا، بخلاف مثلا الجواهر. مثلا لا يمكن أن تباع جزافا لأن الجواهر تختلف وأثمانها عالية جدا، وكل جوهرة يعني على حدة ويستقل بأمرها وينظر فيها ويهتم بها. أما هل تفعل مثل هذا في البطاطس أو في الطماطم؟ لا طبعا لا تفعل هذا، ولهذا هذه أشياء لا يقصد أفرادها، هذه يجوز بيعها جزافا. وجهله، وهذا معناه أن أفراده متقاربة في الجملة بحيث لا يعبأ الإنسان بالفروق اليسيرة بين أفراده، هذا هو الذي يباع جزافا. أما الأشياء المتفاوتة فإن بيعها بهذه الطريقة فيه إشكال، لأنه فيه غرر. مثلا لو في ثياب بيعت جزافا، خاصة إذا كانت متفاوتة، فإنه قد يكون مشكلا، يعني لأنه قد يربح كثيرا وقد يربح قليلا وقد يخسر يعني عما دفع. وجهله، يعني لابد أن لا يكون معلوما تفصيله، مثلا غير معلوم إنما مقدر هكذا مثلا بالنظر. أما إذا كان معلوما فلا يجوز أن تبيعه جزافا لأنك تعلم يعني قدره، فكأنك تريد أن يعني في نوع من الغرر. هو الغرر عند المالكية يعني بيع شيء من جنسه، شيء معلوم بشيء مجهول من جنسه، هذا يعتبرونه فيه غرر لأن فيه مغالبة، كل واحد يريد أن يقدر أنه هو الرابح وكذا، فيكون فيه شبهة ميسر. على كل حال أن لا يكون معلوما لأحد الطرفين مثلا أو معلوما لهما، لأنه إذا كان معلوما يباع على ما علم، يعني أما هذا تقدير فقط هكذا. أو لهذا قال قد حزر، يعني خمن قدره. واستوى محله، هذا الشرط الثالث، قد حزر. والرابع واستوى محله، يعني أن يكون الأرض التي عليها هذا الشيء الذي بيع جزافا لا بد أن يكون تكون أرض مستوية، أما إذا كانت محفورة أو ناتئة يكون فيها ظلم إما على البائع إما على المشتري، كما واضح. إذا كانت ناتئة إلى الأعلى فمعنى أن هذه الكومة ناقصة عما يظهر للرأي الذي لا يرى هذا النتوء، فيكون فيها ظلم على المشتري. وأما إذا كانت محفورة إلى أسفل فإنه يكون فيها ظلم على البائع أيضا، لأنها تكون أكثر مما تبدو. وكان مرئيا، يعني لا بد أن يرى حتى يصح تقديره ولو إجمالا. ولا جدا كثر، يعني لا يكون كثيرا جدا، لأنه إذا كان كثيرا جدا فإنه يتعذر تقديره. يعني أنت الآن لو أتيت لك بجبل من القمح قلت لك مثلا قدره، فإنك لا تستطيع تقديره تقديرا. هو يعني الجزاف لماذا جاز؟ لأنه غرر يسير فيغتفر، لأنك لو قدرت فإن تقديرك، خاصة إذا كنت ذا خبرة، فإنه يكون صحيحا في الجملة، وإنما يختلف بزيادة يسيرة أو قليلة يسيرة، يعني لا تؤثر، فلذلك اغتفر. فإذا فقد هذا الوصف، يعني كان مثلا كثيرا جدا بحيث التقدير قد يخطئ خطأ يعني غير هين، حينئذ لا يجوز بيعه جزافا. وعده بلا مشقة عسر، يعني أنه أيضا من شروطه أن يكون يعسر عده بلا مشقة، وهذا يتضمن أنه لا يمكن عده أصلا، مثلا كحبوب القمح أو كذا لا يعدها أحد يعني لأنها كثيرة، أو يكون يمكن عدها لكن بمشقة، حينئذ أيضا المشقة تجلب التيسير فيجوز بيعها جزافا. أما إذا كان يمكن بيعها بسهولة تامة مثلا، وهذا يعني عنده علاقة بشرط أن لا تقصد أفراده كما هو واضح. قال، ولعل الشرح يزيد هذه المسألة إيضاحا، قال ولما فرغ من الكلام على حكم البيع أركانه شرع يتكلم على ما يمنع منه شرعا، فقال ومنع ربا الفضل الآخرين. قال ومنع ربا الفضل أن يحكم بمنع ربا الفضل وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. فقال أما الكتاب فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حقيقة ربا الفضل ليس واضحا في القرآن، يعني ليس هناك آية صريحة النهي عنه، وإنما في عمومات، وهذه العمومات لا يفهم منها صور ربا الفضل إلا بضميمة السنة. ولهذا بعضهم قال ربا الفضل الأصل فيه السنة، ولهذا أنكروا بعض الصحابة الذين لم كأنهم لم تبلغوا من أحاديث كابن عباس أو بلغتهم وتأولوها أو نحو ذلك. وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا، لعله يقصد وهو أي الربا، هذا هو الظاهر، لأن هذه الأحاديث التي ذكرها يعني عامة في الربا، فهو يقصد وهو محرم أي الكتاب، أي الربا عفوا عموما، ليس ربا الفضل. ولهذا هذا صحيح. وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء، وهذا رواه مسلم. وهذا اللعن يدل على حرمته وجماعة الأمة سلفا وخلفا على تحريمه وحرمة تعاطيه، وروى الحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ربا 73 بابا، هذا المعروف يعني مكتوبون ثلاثا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وهذه الزيادة يعني متنازع في ثبوتها. أما الربا 73 بابا يدل على تشعب بمسائله وكثرة سوره. وبالجملة فقد وردت أحاديث كثيرة تندد بالربا، وربا الفضل والزيادة، كبيع الذهب بالذهب متفاضلا والطعام بالطعام من جنسه متفاضلا. عن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني هاك وهاك، قد تبدل حرف خطابه الكاف هذه همزة كما في قول هاء مقرأ كتابه، هاك وهاك معناها كناعة عن المقابضة. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، رواه مسلم. وأما إذا اختلفت أصناف الطعام فلا بأس بالتفاضل، لما ورد في الحديث عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والنساء في النقد والمطعوم، أي النساء وهو أي النساء التأخير بالزيادة هو ربا الجاهلية. قال في الرسالة كان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربيه في انتهى، ولا شك في حرمة مثل هذا أن يكون عليه مئة وقد حل أجلها ويؤخرها إلى شهر ليزيده 10. واستثنى العلماء من حرمة المفاضلة في العين المسافر، تكون معه العين غير مسكوكة ولا تروج معه في المحل الذي يسافر إليه، فيجوز دفعها للسكاك ليدفع له بدلها مسكوكة، ويجوز له دفع أجرة السكة وإن لزم عليه زيادة، لأن الأجرة زائدة وعلى كونها عرضا يفرض مع العين عينا، وإنما أجيزت للضرورة لعدم تمكن المسافر من السفر عند تأخير لضربها. يعني يقول أنه يجوز له أن يسكها على ما يروج ويدفع أجرة من نفس الجنس، وإن كان وحتى لو من غير الجنس فهو فيه زيادة، ومع ذلك جاز. فكأنه أخذها أعطاها وأخذها وزاد من جنسها شيئا، وهذا يعني واضح هذا يعني. ويمنع ربا النساء في الطعام أيضا وهو عدم المناجزة. قالوا جوري ربا إباء النساء في النقد حرم، ومثله طعام وإن جنساهما قد تعدد، وخص ربا فضل بنقد ومثله طعام ربا إن جنس كل توحد. يعني أن ربا النساء في النقد عموما الذهب والفضة وفي الطعام حتى لو كان الجنسان مختلفين، وهذا نفس القواعد التي ذكرناها بعبارة أخرى. يقول لك ربا النسيئة امنع الشيء بمشاركه في العلة مطلقا، وما ربا الفضل فلا بد أن يتحد الجنس كما تقدم. لا في الماء فيجوز بيع بعضه ببعض ولو متفاضلا، كما يجوز بيعه بالطعام لأجل ولو ما زمزم لأنه هو ليس من الطعام. وأما قول طعام طعم يعني كأنه في أثره وفي الله أعلم. قال واعلم أن الماء على قسمين، أحدهم العذب وهو ما يمكن شربه ولو عند الضرورة وهذا جنس واحد، ثانيهما الأجاج وهو ما لا يشرب لمرارته كالملح الماء كالبحر المالح وهو جنس آخر، فيجوز بيع أحدهما أحد الجنسين بالآخر ولو متفاضلا إلى أجل. يعني يقول لك المياه مع أنها تختلف، لا مثلا مالح تختلف في ملوحتها والعذبة تختلف، ولكن مع هذا يجوز فيها الفضل والتأخير. لكن هذا قال لك العذب جنس واحد والملح جنس آخر. وأما عند اختلافهما أم قال وهما نشر من مرتك وهو جنس آخر فيجوز بيع أحد الجنسين بالآخر ولو متفاضلا إلى أجل. وأما عند اختلافهما بالقلة والكثرة فلا يجوز إلا يدا بيد ويمتنع إلى أجل، لأن القليل إذا كان هو المعجل ففيه سلف جرى نفع، وإن كان المعجل ففيه تهمة ضمان بجعل مثل ضع وتعجل. يعني يقول لك يجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض، فعلى هذا النسيئة تجري في الماء، يجوز التأخير إذا كان هناك تفاوت، أما إذا كان إذا كانا متساويين فلا بأس، كأنه أقرضه ماء ثم رده إليه في زمن آخر. أما إذا كان يأخذ مثلا يعطيه ماء، مثلا لو افترضنا يعطيه لترا من ماء ثم يأخذه لترين مؤخرا، فهذا فيه شبهته قرض جر نفعا، واضح هذا قرض جر نفعا. وإن كان أعطاه مثلا لترين وأخذ لترا ففيه وضع الضمان الذي ذكرناه، فيشبه يعني يشبه فيه تهمة ضمان بجعل، يعني استفادة من الضمان، وهذا أيضا ممنوع عندهم، لأن الضمان إذا استفيد منه ففيه شبهة ربا. أنا الآن لو قلت لك أنا أضمنك لكن إن دفعت لك يكون لي 100 ريال، معناه أنني سأدفع عنك مثلا مبلغ وليكن مثلا 500 ريال، ثم سأأخذ زيادة عليها 100 ريال، وهذا يكون كأنني دفعت لك 500 ثم أخذت لاحقا 600. ولهذا المذاهب الأربعة على منع الضمان بجعله، وقيل إن إسحاق خالف فيه فأجازه. وهكذا يقال في كل ما اتحد جنسه وغير ربوي، كل ربوي قال لك غير ربوي هذه قاعدته، يجوز متساويا مثلا بمثل، أما إذا كان فيه تأخير والثاني أكثر، أو كان فيه تعجيل والثاني لحظة، قال إذا كان أيضا فيه تقليل وتعجيل، يعني الأول أقل الأول أكثر والثاني أقل، يكون فيه تهمة ضمان بجعل. والمالكية طبعا مذهبهم مبني على سد الذرائع، ولهذا عندهم شيء يسمى ببيع الأجل، يعني يذكرونه في المطولات. وهكذا يقال في كل ما اتحد جنسه وغير ربوي، وحرموا أي العلماء في البيع كتم العيب والتدليس، وحرموا أيضا غش وخلط جيد بدني كخلط اللبن بالماء وكسقي الحيوان عند بيعه ليوهم أنه سمين، والنجش وهو الكذب في ثمن السلع أو الزيادة لا لرغبة ونوع من الغش، قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه، كخطب الشيب للعيب للعبد والأمل يوهم أنه صغير شاب مثلا. ويحرم في البيع أيضا الخديعة، هو أن يخدع البائع والمشتري بالكلام اللين، أو يقدم له قارورة شراب من العصير وغيره، أو يقدم له طعاما وغرضه أن يوقعه في فخه. هذا ذكره صاحب الشارح الأصلي للشيخ الجعلي، وما أدري هل هو متفق عليه في المذهب أو لا. يقول يعني لو جاءك مثلا مشتري فأعطيته عصيرا، فهذا في نوع من الإحراج له الإغراء ليشتري سلعتك، فيقول هذا لا يجوز، لكن هذا يحتاج إلى تحرير حقيقة، وقد يكون يختلف من زمان إلى زمان. أو يقدم له طعاما وغرض أن يوقعه في فخه، والأصل فيما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا ورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، رواه مسلم والبخاري أيضا. وعن عقبة بن عامر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم وأخو المسلم لا يحل المسلم من باع من أحد بيعا وفي عيب إلا بينه له، رواه ابن ماجه بهذا اللفظ، وإلا فأظن أن أصله عند مسلم أيضا. ولكن استثنى العلماء من الغش جواز ماء قليل في اللبن لخضه لتخليص الزبد منه، لأن إخراج الزبد من اللبن يحتاج إلى قليل من ماء، هذا يعني كأنه حكما ليس غشا يعني لأنه معروف. قوله أو زيد عليه الدين للتأخر تقدم الكلام عليه في ربا الجاهلية، لهذا فرقنا نحن في حلين الأبيات بين هذا وبين ما سبق. أو ما عليه يفسخه في مؤخري، أي فسخ الدين في الدين، وهو أن يكون الإنسان دين على غيره وعند حلول أجله لا يجد عنده شيئا فيفسخه في طعام إلى أجل شهرين، مثلا يقول له خلاص أنا عندي 1000 ريال هات حل الدين، يقول ما عندي، يقول خلاص سأخذها منك بعد شهرين شواويل مثلا، يعني كميات مثلا من القمح ومن كذا، قال لك هذا فسخ الدين في مؤخر لا يجوز. قال لك وكذلك إذا كان يطالبه بقفيز، لأن هذه فيه تهمة أنه أخره بفائدة، يعني فيكون فيه تهمة ربا الجاهلية، لكنه بدل أن يأتي به صريحا تبي مغلفا بهذه السلعة. إذا كان يطالبه بقفيز من طعام فلما حل الأجل عجز عن دفعه فأخره إلى أجل آخر ليدفع منه أكثر منه، واشترى منه حملا بعشرة دنانير فلما حل الأجل عجز عن دفعهما والتزم لرب الدين بدفع حملين بعد ثلاثة أشهر مثلا. والعلة في هذا بيع الطعام بالطعام متفاضلا إن اتحد الجنس، لأنهم يعتبرون أنه إذا كان طعام في طعام فهذا واضح أنه طعام مع الطعام مع التأخير والتفاضل أيضا. وثاني ما بيع الطعام بالطعام إلى أجل وكلاهما ممنوع نسيا، يعني وكلاهما ممنوع ضع وقت تضي، هذه مسألة معروفة عند الفقهاء ضع وتعجل، مثال أن يكون لأحد على آخر دين لستة أشهر فيضطر رب الدين قبل حلول الأجل بشهرين وثلاثة ويقول المدين ادفع لي خمسين وضع عنك خمسين اكتب عندك، فكأن المدين أسلف رب الدين خمسين ليترك له خمسين، فحصل النفع للمدين بإسقاط الخمسين عن ذمته، ولا يجوز السلف الذي يجر نفعا، يعني هو لم يحل الزمن الذي يمكنه مطالبته بالدين، يعني لو ذهب القاضي ليس له شيء، فكأنه أسلفه خمسين من الآن مقابل أن يسقط عنه هذه الخمسين لاحقا بدل أن يؤديها وأن يسقطها عنه من الآن، فيكون كأنه أقرضه قرضا جر إليه نفعا. وقد بينا شيئا من ذلك آنفا يعني، لأنه وأيضا هذا يستفيد أن هذه كانت مضمونة في عنقه ويريد أن يتخلص من ضمانها فكأنه يدفع في هذا المقابل أيضا، هذا في تهمة كذا ضمان بجعل. قال لأن الذي يجر منفعة لأن رب الدين لا يستحق منه شيئا قبل الأجل، وأما إن حل الأجل وأخذ خمسين وأكثر وقال وترك الباقي لوجه الله فلا يمنع، طبعا هذا شيء آخر، حل الدين فأخذ خمسين وترك خمسين لوجه الله هذا لا إشكال فيه، هذا من حسن الاقتضاء، فلا يمنع لقضية كعب بن مالك حين قال له صلى الله عليه وسلم ضع الشطر من الدين الذي كان له على ابن أبي حدرد، فقال قد فعلت يا رسول الله، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قوله أجر قرض النفع يأخذ المثال مما تقدم وزيادة عليه، هو أن يكون لأحد حبوب رديء هكذا مكتوب، يعني لعله يقصد رديئة أو مسوسة، فمسوس نعم يعني فيه سوس. قال فيسلفه للغير ليأخذ عوضه جيدا، هذا أيضا قرض جرى نفعا، فنقتطي رديئا ويرد لك جيدا. وتقدم أن السلف الذي يجر نفعا لا يجوز، ممنوع الشرط أن يشترط من البداية، وأما إن لم يشترط عليه شيئا وجاء المتسلف عند القضاء بالجيد من غير اشتراط فلا بأس، من باب حسن الاقتضاء. إذا كان الإنسان الذي المقرض هذا اقترض من تلقاء نفسه زاد عند القضاء بغير شرط سابق لا عرفي ولا لفظي فهذا من باب حسن القضاء وهو مأجور على ذلك. مثلا أنت أعطيتني تمرا معينا كان ينبغي لي أن أرد لك مثله فرددت عليك أفضل منه تطوعا من عندي من غير شرط سابق ولا عرف ولا كذا، فهذا جائز وليس فيه محذور. وبعض العلماء يفرقون بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، وبعضهم يطلق الجواز في المتصلة والمنفصلة، سواء كانت زيادة معنوية فقط وفي النوعية أو زيادة في الكمية، وبعضهم يمنع هذه التي فيها في الكمية. قالوا الممنوع الشرط، نعم. وللجزاف وهو البيع بدون كيل فيما يكال فيه وفيما يوزن بلا وزن، وإن كان الأصل فيه المنع فقد أرخص فيه للضرورة، ولكن لا بد من سبعة شروط كما قال لم يقصد أفراده، وأما ما يقصد أفراده فلا يجوز بيع جزافا كالثياب والرقيق والأنعام، وأما إن كانت أفراده لا تقصد كالحبوب والثمار والبيض جاز بيعه جزافا. الشرط الثاني جهل، وهي جهل المبيع للمتبايعين كصبرة تمر أو قمح بعد التذرية ولا يعرف عن يعني قدرها بالضبط. الشرط الثالث قد حذراه بطريق الحذر عن التقدير تخمين عن المبني على خبرة مثلا عندهم تقدير عام له. والشرط الرابع استوى محله بأن لا يكون المكان مرتفعا ولا منخفضا. والشرط الخامس كان مرئيا، أي أن يكون مرئيا لكل من البائع والمشتري، فإن رأى أحدهما دون الآخر ولم يتمكن من رؤيته معا فلا يجوز بيعه جزافا. الشرط السادس ولا جدا كثر حتى صار لا يمكن حذره. الشرط السابع وعده بلا مشقة عسر، أن يكون في عده عسر كالتمر والحبوب ونحوه، فإن كان يعد بلا مشقة كالأواني والآلات والمراوح والأسرة هكذا قال المراوح والأسرة والكراسي والمنصات وغير ذلك فلا يجوز بيعه جزافا والله أعلم. ثم شرع يتكلم عن البيع الفاسد وما يترتب عليه، فقال باب البيع الفاسد، وهذا ما نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.